إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد آتى الله نبيه صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، وجعل أدعيته عليه الصلاة والسلام شفاء للقلوب وللمجتمعات والأفراد، وجعل سبحانه وتعالى سنته وسيرته تطبيقا عمليا لما دعا به عليه الصلاة والسلام، دلالة على بعثته واستجابة الله عز وجل دعوته. وإن من أجمع أدعيته عليه الصلاة والسلام هذا الدعاء الثابت في الحديث الصحيح: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء بعد أن سأل الله سبحانه وتعالى أن يحييه ما كانت الحياة خيرا له، وأن يميته ما كان الموت خيرا له، وسأله خشيته التي هي حياة القلب وعلمه، علم الإنسان، فإنما يخشى الله من عباده العلماء، سأله خشيته في الغيب والشهادة، وسأله بعد ذلك القصد في الفقر والغنى، سأله كلمة الحق في الغضب والرضا، وسأله القصد في الفقر والغنى. كلمة الحق في الغضب والرضا أن يقول الإنسان ما وافق شرع الله سبحانه وتعالى وهو غاضب، أو على من هو غاضب عليه، ويقولها وهو راض كذلك. وأكثر الناس فيها هاتين الحالتين تجد عندهم انحرافا، فإذا كان غاضبا كان جائرا على من يغضب عليه، وكان كثيرا ما يفجر في الخصومة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في خصال المنافق: وإذا خاصم فجر. وعندما يكون راضيا يكون محابيا ويكون مواليا ويكون معاونا حتى بغير الحق، ويشهد ويقول غير كلمة الحق. والغضب والرضا من أحوال الإنسان التي تعتريه، ولا بد أن يكون مراقبا لنفسه في تلك الحالات، يقول كلمة الحق في الغضب والرضا، يسأل الله عز وجل كلمة الحق وهو ما يوافق شرع الله سبحانه وتعالى دون ما خلفه. وليس هذا الأمر متعلقا فقط بحقوق الناس، وإنما كذلك في المعتقدات والعبادات والأحوال والمعاملات فيما بين العبد وبين ربه، وفيما بينه وبين الناس. ولذلك لا بد وأن يكون الإنسان مراقبا لله عز وجل حتى يقول الحق دائما أينما كان. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في بيعة العقبة على أن يقولوا بالحق لا أينما كانوا، لا يخافون في الله لومة لائم. وهذه الخصلة إنما يهيأ لها ويوفق لها من خشي الله سبحانه وتعالى في الغيب والشهادة. فخشية الله عز وجل هي التي تقود العبد إلى أن يقول في الغضب والرضا كلمة الحق، ولا يخاف في الله لومة لائم، يقول كلمة الحق ولا يعبأ برضا الناس ولا بسخطهم، ولا يعبأ كذلك بما يترتب عليه قول الحق من أذيتهم أو نفعهم. فهو إنما يخشى الله سبحانه وتعالى الذي يسأله عن أعماله وأقواله وأحواله. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، نعوذ بالله من سخط الله. فكلمة الحق في الغضب والرضا في حال الإنسان مع نفسه، وكذلك فيما يترتب عليه حال الناس في مواجهتهم. فكثير من الناس قد يقول كلمة الحق إذا كان من حوله يرضونها، ولا يقولها إذا كانوا لا يريدونها. وهذا الذي ضيع الأمم ودمر المجتمعات، أن يقال بالحق عندما يقبله الملأ والكبراء، وأما إذا كانوا لا يرضونه ويغضبون منه فيسكت عنه، ونسأل الله العافية ونعوذ بالله من ذلك. وكثير من الناس يكتم الحق عندما يعلم أنه يسخط الملأ والكبراء والأغنياء، وإنما المؤمن يقول الحق سواء رضي الناس أم سخطوا، وهو يقوله في غضبه وفي رضاه، يخشى الله ويبتغي رضوانه، ويعلم أن الله هو الذي يسأله عن أقواله وأفعاله ليس الناس. وهذا بلا شك به تقوم السماوات والأرض، وبه يقوم الحق والعدل في هذه الأرض. لا يقوم الحق والعدل إلا بكلمة الحق التي هي شرع الله عز وجل دون ما سواه في الغضب والرضا، يقولها في جميع الأحوال، ويجهر بها ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولا يكتم ما آتاه الله عز وجل من علم وهو قادر على إنفاذه. والله عز وجل جعل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى أمانة في أعناق الأنبياء ثم من ورثهم من أهل العلم، وقول الحق فيها وبها، والدعوة إلى كلمة الحق وقولها هي من أعظم أسباب النجاة في الدنيا والآخرة. والله سبحانه وتعالى جعل سبب النجاة قول الحق والنهي عن السوء في الأرض، كما قال عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. فجعل الله سبب النجاة أنهم قالوا كلمة الحق ونهوا عن الفساد في الأرض. وجعل الله وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الشهداء. أخبر أن سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى سلطان جائر فأمره ونهاه فقتله، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: أفضل الجهاد كلمة الحق عند سلطان جائر. فكلمة الحق التي يقولها المؤمن ويعمل بها ويسأل الله عز وجل أن يوفقه لها، بها يقوم العدل، وبها يحصل القسط في الأرض، ويحصل الخير، ويدفع الفساد عن الناس. وأما المجاملة في الحق، وأما مراعاة أحوال الإنسان النفسية التي إذا كان راضيا تكلم بالحق، وإذا كان ساخطا لم يتكلم به، فذلك مما يضيع الحق. ولا يعنى بأن يقول الإنسان الحق في الغضب والرضا، أو أن لا يعبأ ولا يخاف لا يعبأ بالناس ولا يخاف فيهم لومة لائم، أن يسيء الأدب أو أن يستعمل الغلظة والعنف والشدة دائما، وإنما يقول الحق ولا يداهن في الباطل، وهو في نفس الوقت يستعمل أرق أسلوب وأرفقه بالناس، كإبراهيم عليه السلام حين قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى آخر الآيات التي كان بأبيه مسالما وكان داعيا له بالحكمة والموعظة الحسنة. قال الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فأذن الله عز وجل بالجدال، أذن في الجدال بالحكمة بالموعظة بالتي هي أحسن، أذن أمر بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، وأذن في الجدال وأمر به بالتي هي أحسن، بالطريقة التي هي أحسن. وهذا الذي يأخذ قلوب الناس إلى كلمة الحق ولا يدفعهم عنها دون أن يتنازل الإنسان، وهذا أمر واضح بين. الفرق بين أن يستعمل الإنسان مثلا أسلوب الشتائم وأسلوب التحقير وأسلوب محاولة إذلال الخصم، وبين أن يقول كلمة الحق جلية واضحة دون أن يوقعه في اللجج في الخصومة، ودون أن يحقر من نفسه حتى يحقر خصمه حتى يجره إلى العناد، ونسأل الله العافية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك القصد في الفقر والغنى. قدر الله عز وجل على الإنسان أحوالا مختلفة، وبسط الرزق لمن شاء من عباده وقدر، وضيق على من شاء سبحانه وتعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فالله سبحانه وتعالى جعل الفقر والغنى كلاهما ابتلاء للعباد. قال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. والتوسط الذي هو القصد هو حال المؤمن في كل أحواله، وإنما شرع التوسط حتى يبتعد الإنسان عن البخل وعن التبذير والإسراف. قال الله عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. فنهى عن البخل والتقدير الذي يؤدي إلى الشح وإلى سفك الدماء بعد ذلك وقطع الأرحام، ونهى عن التبذير، وذلك أن التبذير من صفات الشياطين. قال عز وجل: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. فبسط اليد بالتبذير وهو الإنفاق في غير ما شرع الله سبحانه وتعالى، إما بأن ينفق في الحرام ولو قليلا، فإن من أنفق قليلا في حرام فقد أسرف وقد بذر تبذيرا، وكذلك من أنفق في المباح مما يؤدي إلى ضياع حقوق الآخرين فإنه مبذر، كمن ينفق كل ما في يده في مباح وهو عليه مثلا من الديون ما يمتنع من القضاء فيعجز عن قضاء الناس حقوقهم، أو يمتنع من النفقة الواجبة عليه لعجزه عنها، كأن ينفق على أهله وعياله، ثم إذا أنفق الإنسان بعد ذلك في المباحات كان ذلك من أسباب وقوعه في حب الدنيا والانشغال بها. فالتبذير المحرم يشمل كل نفقة محرمة ولو قلت، ويشمل الإكثار من المباحات حتى إذا كان يؤدي إلى تضييع الحقوق الواجبة على أهله وعياله التي وجبت عليه لأهله وعياله، أو لغيرهم من الناس كأصحاب الديون أو الأقارب أو الضيف أو غيرهم ممن أوجب الله عز وجل عليه النفقة عليهم. وأما أن ينفق في المباح متوسعا في ذلك لأجل أن الله وسع عليه فوق أن يرى عليه أثر نعمة الله، فهذا على الأقل مكروه كما ذكرنا، لأنه يؤدي إلى حب الدنيا، والمباح الذي يستكثر الإنسان من فضوله حتى يشغله عن كثير من العبادة أخذا وإنفاقا، فإن الإنسان يحتاج في جمع المال إلى بذل وقت وعمر وبذل جهد وعمل، وهذا إذا كان يبذله لكي يحصل حاجته فهو مأجور، وإذا نوى طاعة الله سبحانه وتعالى في ذلك فأجره عند الله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان إنما يجتهد ويعمل ليل نهار لكي يكتسب فضول المباحات فإن ذلك بلا شك من أعظم أسباب تضييع عمره فيما لا ينفعه، ويؤدي إلى أن يلهيه ماله وولده عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وإنما هذا الخسران إنما يحصل إذا ترك الإنسان الواجب، كمن يقول إن العمل عبادة فيترك عبادة الله في وقتها، والعمل ليس عبادة مطلقة، وإنما عبادة لمن انتوى به التقرب إلى الله، كأن ينتوي أنه يكف نفسه عن السؤال ويكف عياله عن الحاجة وسؤال الناس والتطلع إلى ما في أيديهم وكل من يعولهم فهم من عياله، وكذلك لا يضيعهم، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو يقوت، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان الأمر كذلك فإنه إذا انشغل بفضول المباحات كان ذلك سبيلا وطريقا بالتدريج إلى أن يضيع ما يلزمه. وكذلك من ضيع العلم الواجب عليه لانشغاله بتكسب فضول المباحات كل ذلك من المحرم، وغير ذلك كما ذكرنا يلهي الإنسان ويشغله. لو كان الإنسان ينال من المباح فقط الحلال المحض فوق حاجته لكان ذلك من أسباب غفلته وأسباب تعلقه بالنعيم الذي ينفد دون تذكره للموت وما بعده هاذم اللذات، ودون سؤاله النعيم الذي لا ينفد. يشغله النعيم النافذ الذي عند الناس عما عند الله مما لا ينفد. ولذلك لا ينشغل المؤمن بفضول المباحات إذا أراد أن يحقق كمال الإيمان. وكذلك إنفاقه في إنفاق الوقت والمال في فضول المباحات كذلك، فهو يشغل عن كثير من الأعمال الصالحة، وربما شغله إنفاقه أوقاته في هذه الفضول ولو كانت مباحة وكثير منها مكروه، ربما شغله عن بعض الواجبات إن لم يشغله عن المستحبات الفاضلات. إذا شغله عن الواجبات كان هذا من الإسراف والتبذير في العمر، فإنه كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أما تعلمون أنكم تغدون وتروحون إلى أجل معلوم، فمن استطاع منكم أن يقضي الأجل في عمل الله فليفعل، ولن تنالوا ذلك إلا بالله عز وجل. هذا الوقت هو رأس مالك يا عبد الله، ولذلك إذا أنفقته في غير طاعة الله فهي بضاعتك التي تلقيها في الطريق دون أن تستفيد منها. فنحن مثلنا في هذه الدنيا ومثل أعمالنا فيها كمثل تاجر معه رأس مال يسير في طريق تجارته إلى أن ينتهي سفره، وإن كان أحدنا لا يدري متى ينتهي السفر ولا يدري قدر رأس المال بالتحديد، فإن أحدا لا يدري متى يحين الأجل، فكل لحظة أنفقتها في طاعة الله فهي التجارة الرابحة التي اشتريت بها الجواهر الثمينة وأغلى منها مما يبقى لك في مكان استقرارك بعد نهاية سفرك، مما تكون به غنيا في البلد الذي تصل إليه وتستقر فيه وهو الدار الآخرة، يغنيك الله من فضله. وكل لحظة أنفقتها في معصية الله فأنت تشتري بها العقارب والحيات التي تقضي عليك في طريقك وتضاجعك في مستقرك في النهاية. فكل من قضى لحظة في معصية الله عز وجل فهو الذي يشتري ما يضره ولا ينفعه، ما يؤذيه ولا يلذه، ونعوذ بالله من ذلك. وأما من قضى الوقت في غير طاعة الله، وإن كان في غير معصية، أي في أمر مباح لا يحتاج إليه، وذلك أن بعض المباحات يحتاج الإنسان إليها ليتقوى على طاعة الله، فهي داخلة إن شاء الله في المستحب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. ولا نزاع أن ذلك حاصل بالنية، وإن كانت النية العامة في أنه إنما يريد من الحياة عبادة الله عز وجل، يحصل له بها الأجر إن شاء الله في المباحات التي يحتاج إليها من طعام ومشرب ومنكح وملبس. وأما ما زاد على ذلك فهو إلقاء لرأس المال في الطريق، ينفقه هكذا هباء منثورا كأنواع اللعب لمن يزيد عن حاجته في ذلك ولمن يقضي عمره فيه. والعجب أن أكثر الناس إنما يقضون أوقاتهم في اللهو واللعب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقضون الساعات الطوال وهم قد فرطوا في الواجبات، فذلك كله من الإسراف والتبذير. وأما ما شرع لنا فهو التوسط، أما التقتير والبخل فهو والعياذ بالله أن يبخل الإنسان بما وجب عليه مما في يده، وهو يؤدي كما ذكرنا إلى الشح، وهو أن يتطلع إلى ما في أيدي الآخرين. والإنسان مجبول على التقتير إلا من رحم الله عز وجل. قل: لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. فالإنسان قتور يبخل بما لا يضره إنفاقه كثيرا، ويحب جمع المال إلى المال، وما حرمه الله عز وجل هو البخل بما وجب، كمن يبخل بالزكاة الواجبة فلا ينفقها في وقتها أو يؤخرها أو لا يعطيها لمن يستحقها أو لا يحسبها حسابا صحيحا يتأكد به من براءة ذمته. وكثير من الناس بل أكثرهم وجبت عليه أنواع من الزكوات ولا يؤدونها كما شرع، فيكون بخلا محرما. وكذا البخل المحرم أن يمتنع من النفقة الواجبة عليه لأهله وعياله. وكثير من الناس خصوصا عند الخصومة لا ينفقون على أهليهم وعيالهم، وربما لأدنى نزاع بينه وبين امرأته يمتنع عن النفقة عليها وعلى أولادها وأولاده منها، وذلك محرم بلا شك، فإن ظلم البعض له لا يبيح له ظلم الآخرين وأن يبخل بما وجب عليه تجاههم. فالإنسان عليه أن يكون متوسطا في جميع الأحوال، وأبشع الأوصاف وأبعدها عن الحق أن يكون الإنسان مقترا مع غناه، أن يكون بخيلا مع غناه، شحيحا مع غناه. وهذا حال اليهود والعياذ بالله والمنافقين الذين يكون عندهم من أنواع العطايا ثم يبخلون، وعندهم من الشح كذلك. وكذا المشركون فهم أحرص الناس على هذه الحياة الفانية، نعوذ بالله من حالهم. المؤمن متوسط يتوسط، يسأل الله القصد في الفقر والغنى، لأن القصد توفيق من الله عز وجل. والتوسط هو حال النبي عليه الصلاة والسلام الذي لو قارناه بحالنا لعلمنا جزما أن فقراءنا من المتوسعين. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ينام على الحصير الذي يؤثر على جنبه صلى الله عليه وآله وسلم، ويبقى الأيام المتتابعة بل الشهر تلو الشهر لا يوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. وقد جعل الله له من الأموال ما جعل، لا ولو أراد أن يجعل له الوديان ذهبا وفضة لفعل، ولكنه صلى الله عليه وآله وسلم أحب أن يعيش عبدا رسولا صلى الله عليه وسلم، لم يكن ملكا وإنما كان عبدا صلى الله عليه وآله وسلم. هو تواضع لله فرفعه الله عز وجل، كما أنه كان ينفق ما في يده، وليست النفقة في سبيل الله بالتبذير إلا إذا أدت كما ذكرنا إلى أن يضيع الحق الواجب عليه، فأن ينفق في التطوع وأهله يحتاجون فذلك لا يجوز له. كما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب يتصدق بها، فألقاها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه حتى كاد أن يصيبه بها، ثم قال: يأتي أحدكم بماله كله يتصدق به ثم يتكفف الناس. وذلك أنه علم من حال السائل أنه بعد هذه الصدقة سوف يبقى فقيرا يتكفف، أي يمد كفه إلى الناس يسألهم، وإذا ضيع من يقوت كان آثما. وهذا يدل على ما ذكرنا من أن النفقة في الصدقات في صدقة التطوع ونحوها إذا كان يضيع من يقوت يأثم به، وأما إذا كان على باب الإيثار وأهله يشاركونه ذلك الخير فذلك من نعم الله عز وجل عليه، كما قال الله سبحانه وتعالى عن الأنصار رضي الله عنهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكان منهم أبو طلحة رضي الله عنه وأم سليم رضي الله تعالى عنهما اللذان عندما جاء ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله إني مجهود، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نسائه واحدة واحدة: هل عندهم من شيء؟ فكل منهن تقسم ما عندها من شيء، ليس عندها طعام قط. فأرسل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة يرحمه الله. فأخذه أبو طلحة رضي الله تعالى عنه إلى منزله فقال لامرأته: هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: ما عندي إلا طعام الصبيان. فقال: نوم الصبيان وأطفئ السراج واجعل الضيف يأكل ونطوي بطوننا الليلة. ففعلوا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لقد عجب أو لقد ضحك ربكما من صنيعكما بضيفكما الليلة. فهذا الإيثار وأهله على تلك الحال العالية الرفيعة. وأما أن يكون الإنسان مطلوبا بحق ولا يسمح له فيه فهذا يجب أن يؤدي الحق الذي عليه أولا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدأ بمن تعول. وذلك أن خير الصدقة ما أبقاك غنية بعد أن تنفق لا تحتاج إلى الناس، وابدأ في النفقة بمن تعول، فمن كفى نفسه وعياله وامرأته ووالديه وأقاربه الذين تلزمهم نفقته وهو كل من يرثهم إذا كانوا فقراء يلزمه أن ينفق عليهم، إذا كانوا أغنياء ورثهم، فإذا كانوا فقراء فلينفق عليهم لقول الله: وعلى الوارث مثل ذلك. فإذا أنفق النفقات الواجبة فبعد ذلك يتصدق وهو يثاب على النفقات الواجبة أعظم من إثابته على النفقات في الصدقات التطوع. والتوسط يجعل الإنسان دائما في أحسن الأحوال، فهو القصد الذي سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكما ذكرنا كان حاله وكان الصبر على ما يصيبه عليه الصلاة والسلام من أن يجوع يوما ويشبع يوما ويجد أحيانا ولا يجد أحيانا أخرى، هذا الذي وقاه الله به شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. اللهم إنا نسألك القصد في الفقر والغنى، ونعوذ بالله من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما يشتد الحال بالناس لا بد من استعمال التوسط والقصد، وذلك أنه الذي يقي الإنسان شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. هناك أمراض عديدة تحصل مع الغنى والفقر، وهناك عبوديات لأهل الإيمان تحصل مع الغنى والفقر. والمؤمن يستوي، المؤمن الكامل يستوي عنده ما ابتلاه الله عز وجل به، كما قال ابن مسعود: حبذا المكروهان الموت والفقر. وقال: إن كان الغنى إن فيه للشكر، وإن كان الفقر إن فيه للصبر، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. فالعبد المؤمن يتعبد لله عز وجل بأنواع من العبودية في أحوال الغنى والفقر، والناس عامتهم يصيبهم في الغنى والفقر أنواعا من الأمراض. والمجتمعات التي يتفاوت فيها الناس تفاوتا بينا، وإن كان هذا مخالفا لما يحبه الله عز وجل، فإن الذي يحبه الله أن يعود من له فضل على من لا فضل له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ما فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له. وجعل يعدد أنواع الفضل، حتى قال الصحابة: ما حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل، أي في زيادة عن الحاجة. وأما المجتمعات التي يتفاوت الناس فيها التفاوت البين بين الفقر المنسي والغنى المطغي، فهذا الذي يترتب عليه تباعد القلوب واختلافها، وكما ذكرنا انتشار الأمراض. فالأمراض القلبية، فالإنسان غالبا ما يطغى عند الغنى، والمؤمن إذا توسط لم يحصل له الطغيان، لأن هيئة اللباس وهيئة الطعام وهيئة الشراب وهيئة الركوب تؤثر في أخلاق الإنسان. لا تظنن أنك إذا ركبت فوق حاجتك ولبست فوق حاجتك وأكلت فوق حاجتك أن ذلك سامر هكذا بلا أثر في القلب. القلب يطغى أن رأى الإنسان استغنى. قال عز وجل: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فأكثر من فتح الله عليهم في الدنيا كان ذلك استدراجا، كان استدراجا استغله الشيطان، استغل الشيطان ما فتح عليهم في الدنيا حتى أنساهم ذكر الله عز وجل، أنساهم ذكر الله سبحانه، فأنساهم الله أنفسهم، نعوذ بالله من ذلك. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الإنسان ينسى ذكر الله عز وجل وينسى نعمته، ويتكبر على خلق الله ويقول: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، وينسى حاله الأول وفقره وحاجته إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا من أشد الأمراض خطرا على الإنسان، الغنى المطغي، الطغيان الذي يحصل عند الغنى، الذي يجر إلى الكبر، وتلحظ ذلك في هيئته وفي طريقة كلامه وفي مشيته. فالذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة مرجل رأسه يختال في مشيته، إذ خسف الله عز وجل به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فالذي يتكبر على خلق الله عز وجل ويترتب على ذلك الحسد يكون قد اجتمع فيه أمراض إبليس. ومن ذلك نسبة الفضل إلى النفس. قال سبحانه وتعالى: إنما أوتيته على علم عندي، فكان سببا لهلاكه. وكذلك الشك في الآخرة والشعور بأنه لا يحتاج إلى أحد، حتى أنه لا يحتاج إلى الله، بل إنه يمكنه أن يشتري كل شيء حتى الدار الآخرة. وذلك الذي وقع فيه صاحب الجنة. قال سبحانه وتعالى: واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر. فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا، فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. نعوذ بالله من حال أهل النار. الله سبحانه ذكر طغيان هذا الرجل وشعوره بغناه عن الله عز وجل ونسيانه الدار الآخرة، بل شكه، بل ذكر سبحانه شكه فيها وترجيحه أنه لا تقوم الساعة، وجزمه بأنه إن رد إلى الله لا بد وأن يجد عند الله خير المنقلب. كل ذلك من أنواع الكفر الذي وقع فيه ذلك الرجل بسبب الغنى المطغي، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله العافية. ولا يتمنين أحدا هاء الغنى على أي حال، وإنما يسأل الله عز وجل الاستغناء عن الناس، فليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. واستعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر إنما هو من الحاجة إلى الناس، ليس أن يجد يوما فيه حاجته ويوما لا يجد، أو يجوع يوما ويشبع يوما، فليس هذا هو الفقر. الفقر هو الذل للخلق والاحتياج إليهم والتذلل إليهم، وهذه كلها من الأمراض التي تحصل مع ترك التوسط عند الفقر. فكثير من الناس يذل من أجل فقره للبشر ويخضع لهم، ومن أجل لقمة العيش كما يقولون ربما باع دينه والعياذ بالله، وربما أطاع في الكفر، وربما أطاع في النفاق والعياذ بالله، لأجل ما يأكله من لقمة عيش كما يقولون. وهذا الفقر المنسي، وربما ملأ الإنسان جيوبه ولم يزل فقيرا والعياذ بالله، فهو يتكبر على من دونه ويذل لمن فوقه. أما المؤمن فهو يتواضع للناس جميعا ولا يذل إلا لله سبحانه وتعالى. ومن الأمراض عند الفقر كذلك الحسد والحقد، وذلك بأن يحسد الناس على ما آتاه الله من فضله. وقد قال عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. والحسد قاتل للسعادة الإنسانية، معذب للإنسان في دنياه وأخراه، وسببه عدم النظر إلى قسم الله سبحانه وعطائه بين خلقه. ومن الأمراض التي تحصل بسبب ترك التوسط عند الفقر كذلك، وحصول أمراض القلب عند الفقر كذلك، يحصل له مرض البخل والشح والحرص على ما في أيدي الناس، ثم أخذ أموال الناس بغير حق من رشوة وربا، ويقول: ماذا أصنع؟ ليس عندي ما يكفيني. وإنما هو يسأل المزيد لمزيد الكماليات، يرتشي لأجل أن يركب السيارة الفارهة، يرتشي أو يأكل الربا لكي يأتي بالأجهزة الحديثة في بيته، ونسأل الله العافية من ذلك كله. ومن الأمراض التي تحصل عند الفقر كذلك الجزع وشكوى الرب عز وجل إلى الناس. وإنما المؤمن يشتكي إلى الله عز وجل كل ما نزل به، ولا يشتكي إلى الناس. فالجزع والضيق وإظهار السخط على الأحوال الاقتصادية والضيق بما نزل بالإنسان من فقر هي من الأمراض التي تحصل عند الفقر. والله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين في أكمل الأحوال، وذلك أنهم عند الفقر يصبرون ولا يشتكون ربهم، ولا يقول أحدهم: أصابني كذا وأصابني كذا وظروفي فيها كذا، وإنما يحمد الله على كل حال ويصبر على ما أصابه، فيجعل الله له من ذلك الفقر خيرا كثيرا. ولنتأمل أحوال السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فإن قراءة سيرتهم وما كانوا فيه من الصبر على ما أصابهم، بل واختيار أن يكونوا فقراء لأن ذلك أكمل، أعني فقراء من جهة نفض الدنيا من اليد، وإذا ولدت أنفقوها وهم لا يفتقرون إلا إلى الله عز وجل، والفقر المستعاذ منه هو الحاجة إلى الناس، اختاروا ذلك لأنه أيسر في الأغلب، فأكثر أهل الجنة الفقراء كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأصحاب الجد محبوسون، أصحاب الغنى محبوسون بالسؤال عن أموالهم، فلا تجزع من الفقر ولا تتسخط ما أنت فيه، فالله عز وجل جاعل لك فرجا ما كففت وجهك عن السؤال. وإن الرجل إذا سأل من غير حاجة أتى يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. وقال إن المسألة لا تحل إلا لثلاث، لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. لذي فقر مدقع، فقر شديد، وليس أي فقر وأي حاجة يبيح لك السؤال. وذي غرم، أي ذي دين فظيع شديد، لا يجد من عمله ولا من كسبه كفاية لهذا الدين، وهو يريد أن يموت وليس في عنقه أمانة لأحد. وأما الدم الموجع فهو الدية التي لزمته فهو يسعى في كسبها، فعند ذلك تحل له المسألة. ومن سأل وعنده ما يغنيه أتت المسألة خدوشا في وجهه يوم القيامة. وإنما يسأل الناس جمرا فليستقل أو يستكثر، نعوذ بالله من ذلك. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يغني، فقال ما يغديه وما يعشيه. فمن عنده كفاية يومه وعياله غداء وعشاء وجبتين في اليوم فذلك لا تحل له المسألة. وإن كان فقيرا يحل له أن يأخذ إذا أتاه المال غير مشرف وغير متطلع لذلك المال، لكن ما يحرمه السؤال إذا كان عنده ما يغديه وما يعشيه. وأما ما أتاه من مال وهو غير متطلع إليه فليأخذه وليتموله ولينفق في سبيل الله عز وجل على من هو مثله أو دونه، الله جاعل في ذلك خيرا. إن الأحوال الاقتصادية التي يحصل معها تفاوت شديد لا بد أن نعالجها بما ورد في الكتاب والسنة، وليس أن الأمر يأخذ دائما صيغة السخط وصيغة الضيق، أو أن يأخذ كذلك صيغة التكبر والعلو في الأرض والإفساد فيها والتبذير والتقتير، نعوذ بالله من شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر. إن القصد الذي سأله النبي صلى الله عليه وسلم لهو العلاج لكل ما يقع من أحوال، وتعود الإنسان وتربيه على ذلك، وتربيته لأولاده على القصد كذلك وعلى أهله وعياله، حتى ولو كان عنده المزيد لكان هذا هو من التربية الصحيحة التي ينبغي أن يربى عليها الأبناء والأهل والذين يلزمهم نفقته وغيرهم، حتى ينصلح الحال بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، أن يدمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر الدعاة إليك في كل مكان، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين، اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي العراق وأفغانستان والشيشان، اللهم أيد كلمة الحق والدين، اللهم انصر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم استر عوراتنا وعورات المسلمين، وآمن روعاتنا وروعات المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا.